يريح التعب والهم يزيل يهدئ نفسي بمحبته. إلهي وديع إلهي رحيم أدعوه في الضيق فدوما يجيب. يريح التعب والهم يزيل يهدئ نفسي بمحبته. وليس من سلطان لك لا يخضع الكل بك.